قال وليد الأعظمي: آمنت بالله إن الحق منتصر والظلم مندحر والكفر منهار، والشعب إن مازج الإيمان همته فإنه لقوى الإفساد دحار. آمنت بالله إيمانا عرفت به أن الزمان على الباغين دوار. آمنت بالله إيمانا عرفت به أن العدو حقير الشأن خوار، ليعلم الناس أن الله مقتدر سبحانه غالب ناه وأمار. تجري الأمور بسر من مشيئته، ما شاء كان علي الشأن جبار. لا ينكر الله إلا جاهل نزق غر بليد سفيه الرأي ختار. من الزوابع في الصفحة 22. وقال أيضا: شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الزاه الجديد. يطل على الحياة هدى وعدلا وإنصافا فيبتسم الوجود، وتنطلق المشاعر من قلوب تداعبها الأماني والوعود، ويدفعها إلى العليا حنين وإيمان بنهضتها شديد. عليكم بالعقيدة فهي درع نصون به كرامتنا حديد. من الزوابع في الصفحة 66. أتى مكحولا رجل فقال: يا أبا عبد الله، قوله عز وجل: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال مكحول: يا ابن أخي، لم يأتي تأويل هذه بعد. إذا هذا الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك حينئذ نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. يا ابن أخي، الآن نعظ ويسمع منا. من الحية في الصفحة 79 بعد المئة. التقى يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، فضحك عيسى في وجه يحيى وصافحه، فقال له يحيى: يا ابن خالتي، ما لي أراك ضاحكا، كأنك قد أمنت؟ فقال له عيسى: يا ابن خالتي، ما لي أراك عابسا، كأنك قد يئست؟ فأوحى الله عز وجل إليهما: إن أحبكما إلي أبسكما لصاحبه. من الحية الجزء الخامس الصفحة 81 بعد المئة. قال رجل من العباد يوما لإخوانه: إني لأعلم حين يذكرني ربي. ففزعوا من ذلك وقالوا: تعلم حين يذكرك ربك؟ قال: نعم. قال: ومتى؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. وقال: وإني لأعلم حين يستجيب لي ربي. فعجبوا من قوله وقالوا: تعلم حين يستجيب لك ربك عز وجل؟ قال: نعم. قالوا: وكيف تعلم ذلك؟ قال: إذا وجل قلبي وقشعر جلدي وفاضت عيناي وفتح لي في الدعاء، فهنالك أعلم أن قد استجيب لي. من الحلية الجزء الثاني الصفحة 34 بعد المئة الثانية. عن سعد بن أبي وقاص قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وقال: لأبعثن عليكم رجلا أصبركم على الجوع والعطش. فبعث علينا عبد الله بن جحش، فكان أول أمير في الإسلام، وكان من نبأ عبد الله هذا رضي الله عنه أنه هاجر الهجرتين، وفي ثانيتهما هاجر معه كل أقاربه، فما بقي في دار بني جحش في مكة أحد حتى خلت من أهلها الدار. فغدا أبو سفيان على دار بني جحش فباعها، فبلغ ذلك عبد الله فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: أترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال بلى. قال صلى الله عليه وسلم فذلك لك. فلما كان يوم أحد نادى عبد الله بن جحش سعد بن أبي وقاص وقال ألا تأتي ندعو الله؟ فقال سعد بلى. فسارا إلى مكان خال هناك وقفا فدعا سعد فقال اللهم إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرجه فأقتله فيك وآخذ سلبه. فأمن عبد الله على ذلك ثم وقف ودعا وقال اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرجه أقاتله فيك ويقاتلني ويأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك وقلت يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت. قال سعد فكانت دعوة عبد الله خيرا من دعوتي ولقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط. ثم دفن هو وخاله حمزة بن عبد المطلب في قبر واحد. لقد باع الله داره في الدنيا فنال بها دارا في الجنة كنعمة العاقبة رضي الله عنه وأرضاه. من كتاب الإصابة والحلية وشهداء الإسلام في عصر النبوة في الصفحة 44. أخرج البيهقي من طريق ضرار بن عمرو عن أبي رافع قال وجه عمر رضي الله عنه جيشا إلى الروم وفيهم عبد الله بن حذافة فأسروا. فقال له ملك الروم تنصر أشركك في ملكي فأبى فأمر به فصلب وأمر برميه بالسهام فلم يجدع فأنزل وأمر بقدر فصب فيه الماء وأغذي عليه وأمر بإلقاء أسير فيها فإذا عظامه تلوح فأمر بإلقائه إن لم يتنصر. فلما ذهبوا به بكى قال ردوه فردوه إليه. فقال الملك لعبد الله لما بكيت؟ قال تمنيت أن لي 100 نفس تلقى هكذا في الله. فعجب الملك وقال قبل رأسي وأنا أخلي عنه. فقال وعن جميع أسار المسلمين؟ قال نعم. فقبل رأسه فخلى سبيلهم فقدم على عمر فقام عمر فقبل رأسه. من الإصابة الجزء الثاني الصفحة 88 بعد 200. جاءت امرأة أبا حنيفة في دكانه بثوب تريد أن تبيعه إياه فسألها بكم تبيعين؟ فقالت 100. فقال لها هو خير من 100 فبكم تبيعين؟ فزادت 100 وهو يقول لها هو خير من ذلك فبكم تبيعين؟ حتى قالت 400 فأجابها الجواب نفسه. فقالت تهزأ بي؟ قال معاذ الله اذهبي هاتي رجلا يقومه. ففعلت وقومه الرجل فاشتراه أبو حنيفة 500. من كتب التراجم التي ترجمت أبي حنيفة. ذهب العالم العابد الورع التابعي المتواضع عبد الله بن محيريز يشتري من دكان حاجة. فلما جاء إلى الدكان وسام السلعة التي يريد شراءها لم يعرفه البائع. فقال رجل كان معه للتاجر إنه الرجل الصالح والعامل العامل ابن محيرين. فعندما سمع ذلك ولى هاربا. فناداه البائع إلى أين يا سيدي؟ فقال إنما دخلنا نشتري بنفقتنا ومالنا ولم ندخل لنشتري بديننا. ومضى لسبيله ولم يشتري منه شيئا. من الحلية الجزء الخامس الصفحة 39 بعد 100. دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه. فقال يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم لا ما لي وللدنيا وما للدنيا وما لي والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. من الحلية الجزء الثالث في الصفحة 42 بعد 300. كان علي بن الحسين حزينا في يوم من الأيام، فإذا رجل حسن الوجه حسن الثياب ينظر تجاه وجهه وقال: يا علي بن الحسين، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ أعلى الدنيا فهي رزق حاضر يأكل منها البر والفاجر. فقال علي: ما عليها أحزن، لأن الأمر كما تقول. فقال الرجل: أعلى الآخرة، وهي وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر. فقال علي: ما على هذا أحسن، لأنه كما تقول. فقال: فما حزنك إذن يا علي بن الحسين؟ هل رأيت أحدا سأل الله فلم يعطه؟ قال: لا. فقال الرجل: هل رأيت أحدا خاف الله فلم يكفه؟ قال: لا. ثم انصرف الرجل في سبيله، وكانت كلماته عزاء وموعظة. من الحلية بتصرف في الجزء الثالث والصفحة 34 بعد 100. جاءت امرأة عليها ثوب بال قد نفض من الصبغ وقد بدت عليها الحاجة، فسألت حسان بن أبي سنان فقال لشريكه: هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فذهب شريكه يزن درهمين، قال حسان: زن لها 200. فقال: يا أبا عبد الله، كانت ترضى بدرهمين والسائلون كثير، فلو فرقت فيهم 200 لكان أحسن. فقال: إني ذهبت في شيء لم تذهبوا فيه، إني رأيت بها بقية من الشباب وخشيت أن تحملها الحاجة على بعض ما يكره. من الحلية الجزء الثالث الصفحة 16 بعد 100. قال أبو نواس: لله در الشيد من واعظ وناصح لو حظي الناصح، يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح، فاسم بعينيك إلى نسوة مهورهن العمل الصالح، من اتقى الله فذاك الذي سيق إليه المتجر الرابح، شمر فما في الدين أغلوطة ورح لما أنت له رائح. من ديوان أبي نواس في الصفحة 30 بعد 100. قالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا تبسم، فقلت: إني أخاف أن يحمقك الناس. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث إلا تبسم. وقالت: كان لأبي الدرداء 360 خليلا في الله يدعو لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك، فقال: إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان: ولك مثل ذلك، أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟ من سير أعلام النبلاء في الجزء الثاني والصفحة 53 بعد 200. قالت برزة بنت رافع: أرسل عمر إلى أم المؤمنين زينب بنت جحش بعصائها، فلما رأته كثيرا ظنت أنه أرسل إليها ما أرسل لتوزعه، فقالت: غفر الله لعمر، غيري كان أقوى مني على قسم هذا. قالوا: كله لك، وأفهموها أنه ليس للقسم والتوزيع. فقالت: سبحان الله، واستترت بثوب وقالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا، ففعلوا. فأخذت تفرقه في رحمها وأيتامها، وأعطتني ما بقي فوجدناه 85 درهما، ثم رفعت يدها إلى السماء وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. من سير أعلام النبلاء في الجزء الثاني الصفحة 50 بعد 100. أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير رضي الله عنهما، فقال ابن إسحاق: لما أسلم وقف على قومه فقال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا فضلا وأيمننا نقيبا. قال فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم، حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال فوالله ما بقي من دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وأسلموا، رضي الله عنه. من سير أعلام النبلاء، الجزء الأول، الصفحة الثالثة بعد المئتين. جاء رجل الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة فقضاها، فأقبل الرجل يشكره، فقال له الحسن بن سهل على ما تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة؟ ثم أنشد فرضت علي زكاة ما ملكت يدي، وزكاة جاهي أن أعين وأشفع، فإذا ملكت فجد، فإن لم تستطع فاجهد بوسعك أن تنفع. من كتاب المنهج الأحمد، الجزء الأول، الصفحة الخامسة بعد المئة الثالثة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. صحيح مسلم، الجزء الثامن، في الصفحة السابعة عشرة. جاء سفيان الثوري جعفر بن محمد وقال له حدثني، فأبى. فقال سفيان لا أقوم حتى تحدثني. قال جعفر بن محمد يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله عز وجل قال في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم. يا سفيان إذا استبطيت الرزق فأكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى قال في كتابه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا سفيان إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة. فعقد سفيان بيده وقال ثلاث، وأي ثلاث؟ قال جعفر عقلها والله أبو عبد الله ولينفعنه الله بها. من الحلية، الجزء الثالث، الصفحة الثالثة والتسعين بعد المئة. جاء في الآثار إن موسى عليه السلام سأل ربه فقال يا رب أخبرني عن أهلك الذين هم أهلك الذين تؤويهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. فقال: هم الطاهرة قلوبهم، النجية أيديهم، الذين يتحابون بجلالي، الذين إذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا ذكرت بهم، الذين ينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وقرها، الذين يغضبون لمحارم الله إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حورد، الذين يكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس. من الحلية الجزء الثالث الصفحة 28 بعد 128. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحكم منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعطي منه الفقير والغارم، وليصبر على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. من نهج البلاغة الجزء الثاني الصفحة 33. دخل سابق البربري على عمر بن عبد العزيز فقال له: عظني يا سابق وأوجد. قال: نعم يا أمير المؤمنين، وأبلغ إن شاء الله. قال عمر: هاتي. فأنشده سابق: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ووافيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون تركته وأرصدت قبل الموت ما كان أرصدا. فبكى عمر حتى سقط مغشيا عليه. من الحلية الجزء الخامس الصفحة 18 بعد 300. قال ابن عباس: ما بلغني عن أكل لي مكروه قط إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له قدرا، وإن كان نظيري تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أحفل به. هذه سيرتي في نفسي، فمن رغب عنها فإن أرض الله واسعة. من الحلية الجزء الرابع الصفحة 85. وقال ميمون بن مهران: ثلاث لا تبلون نفسك بهم: لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة الله، ولا تدخل على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله، ولا تصغين بسمعك لذي هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. من الحلية الجزء الرابع الصفحة 85. قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. من الحلية أيضا الجزء الخامس الصفحة 23 بعد 200. قال يحيى حاج يحيى: يا رب هذا الكون يا الله، من ذا دعاك فما استجبت دعاه؟ اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جنته يداه. ووقدت في الليل البهيم مناديا: الله يا الله يا الله، إن كنت ممن سار خلف جهالة فالعفو عندك لا يحيد مداه. يا ويلتى والذنب أثقل عاتقي، فبأي وجه في غد ألقاه؟ إني بسطت يدي إليك تضرعا، أواه مما قد جنت أواه. يا نفس ما هذه بدار إقامة، فحذار ممن همه دنياه. يا مغنيا هذا الوجود بفضله، حاشا أشك بجوده وغناه. فاقبل إلهي توبة من تائب، واجعل كتاب الحق في يمناه. من حضارة الإسلام العدد الخامس الصفحة 10 بعد 100. عن أم ذرة قالت: بعث ابن الزبير رضي الله عنه إلى خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في غرارتين 80 و100 ألف درهم، فبدعت بطبق فجعلت تقسمه بين الناس حتى فرض. فلما أمست قالت: يا جارية هات فطوري، لأنها كانت صائمة، فجاءت بخبز وزيت. فقالت لها أم زرة: ما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ فقالت: لو كنت ذكرتيني لفعلت. من كتاب لباب الآداب لأسامة بن منقذ في الصفحة 126. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غدا جيفا. وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله. وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموتى. وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء. من نهج البلاغة، الجزء الثالث، الصفحة 80. كان رجل من المدمنين جمع قوما من ندمائه، ودفع إلى غلامه 4 دراهم، وأمره أن يشتري شيئا من الفواكه للمجلس. فمر الغلام بباب مجلس منصور بن عمار وهو يحرض الناس على إعطاء رجل فقير، ويقول: من دفع إليه 4 دراهم دعوت له 4 دعوات. فدفع الغلام إليه الدراهم. فقال منصور: ما الذي تريد أن أدعو لك؟ فقال الغلام: لي سيد أريد أن أتخلص منه. فدعا منصور وقال الأخرى، قال: أن يخلف علي دراهمي. فدعا ثم قال الأخرى. قال الغلام: أن يتوب الله على سيدي. فدعا منصور ثم قال الأخرى. فقال الغلام: أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم. فدعا منصور. وعاد الغلام من حيث أتى، فلما رجع قال له سيده: لما أبطأت علينا؟ فقص عليه القصة. قال السيد: وبما دعا؟ قال: سألت لنفس العتق. قال السيد: اذهب فأنت حر. وأيش الثاني؟ قال الغلام: أن يخلف الله علي الدراهم. قال السيد: لك 4000 درهم. أيش الثالث؟ قال الغلام: أن يتوب الله عليك. قال: تبت إلى الله. أيش الرابع؟ قال الغلام: أن يغفر الله لي ولك وللقوم. قال السيد: هذا ليس إلي. فلما بات تلك الليلة رأى في المنام كأن قائلا يقول له: أنت فعلت ما كان إليك، أفترى أني لا أفعل ما كان إليه؟ قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار وللقوم الحاضرين. عن كتاب الإحياء، الجزء الرابع، الصفحة 54. قال الشاعر: يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، لا تفرحن بليل طاب أوله، فرب آخر ليل أجج النار. أثنى القرون التي كانت منعمة، كر الجديدين إقبالا وإدبارا. كم قد أباتت صروف الدهر من ملك، قد كان في الدهر نفاعا وضرارا. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا. هل لا تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك ألا تأمن النار. من كتاب الإحياء، الجزء الثالث، الصفحة 204. عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو الدحداح: يا رسول الله، أو إن الله تعالى يريد منا القرض؟ قال نعم يا أبا الدحداح، يريد أن يدخلكم الجنة به. قال أبو الدحداح أرني يدك. تناوله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى وهو حائط فيه 600 نخلة. قال صلى الله عليه وسلم إذن يجزيك الله به الجنة. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور حول النخل، فأنشأ يقول هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي، بالطوع لا من ولا ارتدادي، إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفس والأولاد، والبر لا شك فخير زادي، قدمه المرء إلى المعادي. قالت أم الدحداح ربح بيعك، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم أجابته أم الدحداح بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح، بالعدوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كده طول الليالي وعليه ما اجترح. ثم أقبلت على صبيانها تنفض ما في أكمامهم حتى تحولت إلى الحائط الآخر. من تفسير القرطبي الجزء الثالث الصفحة 38 بعد 200. قال أبو الزناد لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة بكى، ثم قال لقد حضرت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي حتى أنفي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. وعن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال قال خالد بن الوليد ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة الجريد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو. من البداية والنهاية الجزء التابع الصفحة 14 بعد 100. لما أصيب الملك الصالح إسماعيل بن السلطان محمود الشهيد بالقولنج وصف له الأطباء قليل خمر، فقال لا أفعل حتى أسأل الفقهاء، فسأل بعضهم قائلا إن كان الله قرب أجلي فهل يؤخره شرب الخمر؟ فقال لا، فقال والله لا لقيت الله وقد فعلت ما حرم عليه، ومات ولم يشربه رحمه الله. من شجرات الذهب الجزء الرابع صفحة 58 بعد 104. ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه من أعطي أربعا لم يحرم أربعا، من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، قال تعالى ادعوني أستجب لكم، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، قال تعالى ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. من نهج البلاغة الجزء الثالث الصفحة 84 بعد 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أن رجلا أتى إلى أخ له في الله يزوره، فقصد قريته، فأرصد الله تعالى على طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: أبينكما رحم تصلها؟ قال: لا. قال: هل لك عليه من نعمة تردها عليه، أي تسعى في صلاحها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أخرجه مسلم بنحوه. قال قيس بن الخطيم: يريد المرء أن يعطى مناه، ويأبى الله إلا ما يشاء، وكل شديدة نزلت بقوم سيأتي بعد شدتها رخاء، ولا يعطى الحريص غنى لحرص، وقد ينمى على الجود الثراء، غني النفس ما عمرت غني، وفقر النفس ما عمرت شقاء، وليس بنافع ذا البخل مال، ولا مزر بصاحبه السخاء، وبعض الداء ملتمس شفاه، وداء الحمق ليس له شفاء، وبعض خلائق الأقوام داء كداء البطن ليس له دواء، وما بعض الإقامة في ديار يهان بها الفتى إلا بلاء. من الحماسة، الجزء الثاني، الصفحة 44. لما مات ذر ابن عمر ابن ذر الهمداني، وكان موته فجأة، جاء أهل بيته أباه يبكون، فقال أبوه عمر بن ذر: ما لكم؟ إنا والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا زهد لنا بحق، ولا أخطئ بنا ولا أريد غيرنا، وما لنا على الله معتب. وخرج بجنازته بكل تجلد وصبر. فلما وضعه في قبره قال: رحمك الله يا بني، والله لقد كنت بي بارا، ولقد كنت عليك حجبا، وما بي إليك من وحشة، ولا إلى أحد بعد الله ثاقة، ولا ذهبت لنا بعز، ولا أبقيت علينا من ذل، ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك. يا ذر، لولا هول المطلع ومحشره لتمنيت ما صرت إليه، فليت شعري يا ذر ما قيل لك وماذا قلت. ثم قال: اللهم إنك وعدتني الثواب بالصبر على ذر، اللهم فعلى ذر صلواتك ورحمتك، اللهم إني قد وهبت ما جعلت لي من أجر على ذر لذر صلة مني، فتجاوز اللهم عن كل قبيح صدر منه، فإنك أرحم به مني. اللهم وإني قد وهبت لذر إساءته إلي، فهب له إساءته إليك، فإنك أجود مني وأكرم. ولما ذهب لينصرف من المقبرة قال: يا ذر، قد انصرفنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك. من الحلية، الجزء الخامس، الصفحة 800. اشترى علي رضي الله عنه تمرا بدرهم، فحمله في ملحفته، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، ألا نحمله عنك؟ فقال: أبو العيال أحق بحمله. من البداية والنهاية، الجزء الثامن، الصفحة 55. قال أبو إدريس الخولاني: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يفتنون بغير سنتي، ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله فتهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تقل لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. سئل أبو هريرة يوما عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فكيف صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال ذلك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. من جامع العلوم والحكم الجزء الثاني الصفحة 48 بعد 100. قال إقبال المؤمنون على عناية ربهم يتوكلون، لا خوف يفزعهم ولا هم في الحوادث يحزنون، لو مر أضعفهم على فرعون يحتز الرؤوسا، لأراك في الإصفاح هارونا وفي الإيمان موسى، إني رأيت الخوف في الدنيا عدوا للعمل، هو مطفئ نور الرجاء وسالب كنز الأمل، يرمي الإرادة بالتزلزل والعزيمة بالخور، ومن احتواه الخوف لا يجني من الروض الثمر. المؤمن الوساب تعصمه من الهول السكينة، والخائف الهياب يغرق وهو في ظل السفينة، تلقاه عند شبابه هرما قد انحطت قواه، وتعثرت قدماه قبل الخطو وارتعشت يداه، أعداؤكم يخشون سيف يقينكم قبل السيوف، ومرامهم أن تسرعوا بالخوف من قبل الفتوف، المؤمنون لهم من المولى أمان الأولياء، بلغوا الكمال فهم عن الدنيا العريضة أغنياء. قال الخطابي ارض للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك. من مقدمة كتاب العزلة للخطابي. وفد واسد على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال له كيف تركت الناس؟ قال تركت غنيهم موفورا، وفقيرهم مجبورا، وظالمهم مقهورا، ومظلومهم منصورا. فقال الحمد لله، لو لم تتم واحدة من هذه الخصال إلا بعضو من أعضائي لكان يسيرا. من كتاب الأمالي الجزء الثاني الصفحة 39. قال عبد الله بن صالح دخل علي طاووس وأنا مريض يعودني، فقلت يا أبا عبد الرحمن ادعو الله لي. فقال ادعو لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. من الحلية الجزء الرابع الصفحة 10. وقيل إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، كل من فيها لعمري عن قريب سيموت، ولقد يكفيك منها أيها العاقل قوت. وأخيرا إليك هذا الدعاء من كتاب إعانة الطالبين. اللهم يا محول الأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه. اللهم قل لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا. اللهم اجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيش الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأحبابنا من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، يا حليم يا ستار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. أخي المسافر، عزيزي المسامر، أرجو أن تكون روحك قد استمتعت مع هذه الوقفات مع الأبرار والرقائق من المنثور والأشعار التي جمعها الدكتور محمد بن لطفي الصباغ حفظه الله، واختارها لك أخوك فائز عبد القادر شيخ الزور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.